قل أمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يقل لهم آية أن علمه علماء بني إسرائيل ولو جميل فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا